محمد فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ، نعم نعم فضيلة الشيخ، نعم. أنا ابني توفي منذ سنتين، ايه؟ ولحد الآن يعني لما أتذكر ذكراه فأنا أبكي، يعني أحن إليه جدا، وأنا أبكي يعني دموع رحمة، يعني أسأل الله أن لا يعاقبني على هذا الدموع، لأني أشتاق إلى ذكراه جدا جدا. لا يضرك البكاء، مجرد البكاء لا يضر، والحمد لله على كل حال وعلى ما قضى الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يجبر مصابكم وأن يخلف لك خيرا من عنده سبحانه.